محمد، ما هي الأشياء التي يحتسب فيها الطبيب على يعني المريض في مثل هذه الجوانب الصحية؟ أولا تصبيره وتذكيره برحمة الله وعفوه، فمع تزايد المرض على المريض وشدة وجعه قد تعتري حالة من حالة من اليأس والقنوط، فلا بد أن يصف له الدواء الإيماني مع الدواء المادي، يذكره بالرضا بقضاء الله عز وجل، يذكره بعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يجزع أيضا، أي نعم، وأنه ما يصيب المسلم من نصب تعب ولا وصب مرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، الله، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هل تدخل الإبرة في مثل هذا الحديث الشوكة؟ أيوة، أليست الوخزة ألما؟ أليست الوخزة ألما؟ إذا ذكر الطبيب المريض أن المرض ينقي من الخطايا يرفع له الدرجات، هذا يفتح له باب الأمل في رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب وهي ترتجف تضطرب من شدة الحمى، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، يعني ترعدين وتتحركين باضطراب حركة شديدة؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. دعت عليها. قال: لا تسب الحمى، الله، فإن تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. المرض له فوائد يعني، أي نعم، مادية ومعنوية. أي نحن ما نسعى للمرض، لكن إذا جاء المرض خلاص نتلمس جميع الجوانب الإيجابية فيه، إذا وقع القدر نتلمس كل الجوانب الإيجابية فيه. الطبيب يفتح باب الأمل للمريض، يبشره بقرب الشفاء، يبث روح التفاؤل فيه. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. نفسوا معناه يعني تقولوا تعيش إن شاء الله، تقوم بالسلامة، تعود إلى حالتك الطبيعية، نشوفك إن شاء الله أنت مع في المسجد. إيوه، هذا شوف العبارات، الله، نفسه المسجد مشتاق لك، الجماعة مشتاقون. نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بث الأمل في النفوس، نفوس المرضى. فدخل على رجل يعوده فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. لكن ذاك كان قد أصابه اليأس، قال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير كي ما تزيره القبور. فقال عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن، إذا ذا فألك على نفسك فنعم إذن. رواه البخاري. قالوا أنه ما عاش بعدها على طول. فأل الإنسان يقع على نفسه أحيانا من لفظه. أيضا الطبيب يذكر المريض بنعمة الصحة وأن من الله، وأنه تستوجب شكرا. يعني لو تماثل، والآن هو يقول لو راجعنا بعد الشفاء، بعد يقولوا راجعنا مثلا، طيب راجعنا هذه، لو يقولوا أحمد الله شوف كيف كنت، شوف كيف كنت وكيف صرت. الطبيب أقدر من غيره على التذكير بنعمة الصحة، بل عنده أرقام ومعلومات تحليلات. الطبيب يذكر حتى بالتقصير في شكر نعمة الصحة، يعني ممكن يذكر المريض أنه كيف أنت يجب عليك أن تشكر هذه النعمة. صدق، لأنها باب من باب رفع الضر وغضب الرب. أيوة، والتماس الشفاء من الله دائما يذكر بهذه النقطة، لأن إبراهيم عليه السلام قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الشافي من أسماء الله، الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأراد أن يرى خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، لما رآه ظن أنها يعني أن علة، قال: يا رسول الله، ألا أعالجها لك فإني طبيب؟ سبحان الله. قال: أنت رفيق، يعني تترفق بالناس في الأغذية والأدوية، والله الطبيب، الله، العالم بحقيقة الداء والدواء، والقادر على الصحة والشفاء. فلذلك المريض إذا علم هذا فإنه يرجوه من الله ويخف عليه، والمريض الطبيب الحقيقة عنده فرصة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله، عظيمة جدا في قضية بالذات إيش، تحقيق التوحيد. لأنه ممكن الطبيب يحصل عند واحد مثلا تميمة أو معلق أشياء مثلا، ها، خرزة أشياء مخالفات يعني، أو قد يكون إجابة من غير المسلمين فيكون فرصة لدعوته للإسلام أيضا. تماما تماما، هذه فعلا يعني من، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة، وهي ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر، شرك. الله. إن ما تجوز. قال من علق تميمة فقد أشرك، من تعلق شيئا وكل إليه.